هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لنا أحد المسؤولين عن تعمير الصحراء: أثناء بحثنا لشق الصحراء اكتشفنا وجود البلعوم في كثير من الأراضي الصحراوية المصرية. لم نفهم بالطبع ما يريد أن يقول، وسارعنا بسؤاله. نحن نعرف أن البلعوم هو مجرى الطعام في الحلق، فكيف تجدونه في كثير من الأراضي؟ قال لنا محدثنا بابتسامة: هذا صحيح، لكن كلمة البلعوم تعني أيضا مجرى للماء في داخل الأرض. وعلى هذا فحين قلت لكم أثناء بحثنا لشق الصحراء اكتشفنا وجود البلعوم في كثير من الأراضي الصحراوية المصرية، فأنا أعني أثناء محاولاتنا لشق الصحراء اكتشفنا وجود الكثير من مجاري المياه في داخل الأرض الصحراوية المصرية. ومضة لغوية مع جيهان الريان.